بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت، وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. ويحرم بالعقد زوجة أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وقفنا على قوله وليست الكفاءة، وتقدم أن الكفاءة أو شروطها جمعت في بيتين، ما هما يا معتوق؟ لا، قبل الشاهد. طيب أعيد: نسب تردد. أحسنت. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وليست الكفاءة. الكفاءة أن يكون الرجل أهلا لأن يزوج، أن يكون الرجل أهلا لأن يزوج بأن يكون مكافئا للمرأة في الصفات المذكورة. وقوله وليست الكفاءة، هذه الجملة أشار بها رحمه الله إلى الخلاف في المسألة، لأن المؤلف لو لم يذكر ذلك لعلم أنه ليس بشرطا، فإذا نفى ما يعلم لو لم ينفى فهو دليل على وجود الخلاف. إذا نفى المؤلف ما لو لم ينفه لعلم أنه ليس شرطا، فنفيه إشارة فنفيه لوجود الخلاف أو إشارة إلى الخلاف، كما مثلا تقدم في صلاة الجمعة في كتاب الصلاة: ولا يشترط لصحتها إذن الإمام. لو لم يذكر هذه الجملة لعلمنا أن إذن الإمام ليس شرطا، فكونه ينص عليه دليل على وجود الخلاف. وهذه من الطرق التي يستعملها رحمه الله في بيان الخلاف. وهناك طرق أخرى، وهي أن يذكر الخلاف بالحروف المعروفة: ولو وإن وحتى. ولو تكون للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. فهمتم؟ المؤلف رحمه الله يعني يشير للخلاف بهذه الحروف: فلو للقوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. ما مثال لو؟ وش ولا امرأة؟ جب جملة مفيدة. لا، ها؟ وش ولا ثمينة؟ كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. طيب، وإن لا إن شرطية، إن قليلة، هي في كتاب الحج في النائب: إذا استناب ثم عوفي، وإن عوفي بعد إحرامه. طيب، حتى في أوقات النهي: حتى ما له سبب، ولا يجوز فعل شيء من الصلوات في هذه الأوقات حتى ما له سبب. طيب، قد يقول قائل: كيف يعبر بحتى هنا؟ نقول خلاف ضعيف، مع أن الخلاف في المسألة من أقوى الخلاف، معروف يعني الخلاف في الصلاة في أوقات النهي هل يجوز أن تفعل ذوات الأسباب أو لا تفعل، خلاف قوي بين العلماء. فيقال هو عبر بحتى للضعيف، يعني إشارة إلى أن كون ما خالف هذا هو المذهب ضعيف. فهمتم؟ يعني حتى ما له سبب، المراد أن ما خالف هذا القول ما خالف هذا القول فهو ضعيف في كونه المذهب، فهو باعتبار المذهب لا باعتبار الدليل، لا باعتبار الدليل. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وليست الكفاءة وهي دين. المراد بالدين هنا الإسلام والتزام أحكامه، المراد بالدين هنا التزام أحكام الإسلام والدين، وذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات، ولو كان عنده قصور في الواجبات أو في المحرمات، بمعنى أنه لا تشترط العدالة. فليس المراد بالدين هنا أن يكون عدلا، وإنما المراد بالدين التزام أحكام الإسلام ظاهرا، بحيث لا يكون فيه شيء مما يخرجه من الدين بالمكفرات. وقوله رحمه الله هنا: وليست الكفاءة وهي دين إلى آخره، ظاهره ظاهر كلامه الإطلاق، وأن الدين ليس شرطا للكفاءة. وهذا الإطلاق فيه نظر من وجهين: الوجه الأول أن الدين قد يكون مانعا من صحة النكاح، كما لو كان الزوج كافرا فإن كونه على غير ملة الإسلام مانع من موانع النكاح، ولهذا قال الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والثاني أن ظاهر كلامه رحمه الله أيضا عدم اشتراط العفاف، يعني أنه لا يشترط أن يكون الزوج عفيفا، وفيه نظر أيضا لأن المذهب أنه شرط، وأن نكاح الزانية لا يصح كما سيأتي. والتحقيق في مسألة الدين، لأن العلماء اختلفوا فيها اختلافا كبيرا، التحقيق في مسألة الدين أن يقال: إن كان إخلاله بالدين يتعلق بالفواحش من الزنا واللواط فلا يزوج، أو كان إخلاله في الدين مما يضر بالزوجة كما لو كان مدمنا على المسكرات والمخدرات فإنه لا يزوج ولها حق الفسخ، يعني فيما لو تبين بعد، وما سوى ذلك فلا. إذن الدين نشترط في الدين هنا، لأن نقول ليس المراد بالدين أن يكون مسلما، لأن الإسلام إيش شرط، وكونه كافرا مانع من موانع النكاح. فنقول التحقيق في مسألة الدين أنه إن كان إخلاله بالدين يتعلق بماذا؟ بالفواحش من زنا أو لواط أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل تزويجه، لأن الله عز وجل يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى أن قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وأصح ما قيل في معنى الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أنها إن تزوجت هذا الرجل الذي هو معروف بالزنا، إن تزوجته معتقدة حل الزنا فهي مشركة، وإن تزوجته يعني مقرة بالزنا وحرمته فهي زانية. وكذلك يقال أيضا بالنسبة للرجل، فإذا تزوج هذه المرأة التي هي معروفة بالزنا تزوجها وقال: الزنا حلال، يعني مستحلا لذلك، فهو مشرك، لأنه جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع. وإن تزوجها مع إقراره بحرمة الزنا ولكن تساهل وتهاون فهو زان. إذن نقول في مسألة الدين المراعى في مسألة الدين هذان الشيئان، وهما ألا يتعلق الأمر بالفواحش، والثاني ألا يكون ما أخل به من الدين مما يضر المرأة. فلو فرض أنه مثلا رجل مدمن نسأل الله العافية مخدرات أو مسكرات فلا يزوج، لأن في إنكاحه لهذه المرأة فيه ضرر وخطر عليها وعلى أولادها. ولذلك يعني تسمعون في عبر وسائل الإعلام كثير من الجرائم إنما حصلت بسبب المخدرات والمسكرات، فربما قتل زوجته أو قتل أولاده، أو ربما اعتدى على أولاده أيضا نسأل الله العافية بفاحشة أو ما أشبه ذلك. ولو قدر أن المرأة تزوجت هذا الرجل الآن نتكلم بالواقع، يعني لو تزوجت رجلا ثم تبين بعد نكاحه لها أنه عنده إخلال في الدين، إما في مسألة الفواحش له علاقات مع نساء، أو في مسألة المخدرات والمسكرات، فما موقف المرأة؟ نقول موقفها أن تناصحه، لأن الآن لما يعني حصل عقد النكاح وتورطت وربما حصل منهم أولاد، تبدأ بالنصيحة، تناصحه لعل الله عز وجل أن يهديه على يديها. فإذا بذلت له النصيحة منها أو ممن له أثر على هذا الرجل ولم ينتصح، حينئذ لها حق الفسخ، لها حق الفسخ. بل إذا كان يمارس نسأل الله في الزنا واللواط، يجب عليها أن تفسخ نكاحها منه. يقول رحمه الله: وليست الكفاءة وهي دين، دين ومنصب، منصب يعني يكون له منصب، وهو النسب، وهو النسب والحرية، ليست شرطا. فلا يشترط في الزوج أن يكون نسيبا، فيجوز أن يزوج من ليس بنسيب. والمراد بالنسيب وغير النسيب، النسيب من ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب المعروفة، وغير النسيب من لا ينتسب إلى قبيلة. فيجوز أن يزوج ما من لا ينتسب إلى قبيلة أو من لا يعرف له نسب بمن لها نسب، فهذا ليس شرطا للصحة، لكن للأولياء كما سيأتي للأولياء الفسخ. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل يشترط في الزوج أن يكون نسيبا أو ليس ذلك شرطا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك شرط، وأن فقد النسب مانع من صحة النكاح. فلو فرض أن الزوج ليس نسيبا، بمعنى أن ليس له أصل من قبائل العرب ولا ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب، فلا يصح تزويجه. وقد روي واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العرب بعضهم لبعض أكفاء، وهذا يدل على أن من ليس بعربي فإنه لا يزوج. والقول الثاني أن الكفاءة في النسب شرط للزوم. شوف الآن العلماء اختلفوا على ثلاث أقوال: قول أن النسب شرط للصحة فلا يصح النكاح أصلا، والقول الثاني أن النسب شرط للزوم، بمعنى أن النكاح صحيح لكن لمن لم يرضى من الأولياء الفسخ، لمن لم يرضى من الأولياء الفسخ. فلو زوج من ليس بنسيب فالنكاح صحيح، لكن لو فرض أن بعض الأولياء من العصبة أرادوا فسخ النكاح فلهم ذلك. الأول هو المذهب عند المتقدمين، والثاني هو المذهب عند المتأخرين. فالمذهب عند المتقدمين أن الكفاءة في الأمور المذكورة شرط للصحة، ولهذا نفاها المؤلف وقال: ليست الكفاءة شرطا للصحة. فعلى هذا لو أن شخصا من الموالي أو ممن لا ينتسب إلى قبيلة تزوج امرأة نسيبة فالنكاح غير صحيح، كأنك زوجت كافر لمسلمة، كأنك يعني النكاح من أصله لا يصح. وعلى القول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين يكون شرطا للزوم، بمعنى النكاح ليس بلازم فهو صحيح، ولمن لم يرضى من الأولياء الفسخ. القول الثالث أن النكاح صحيح، وليس النسب شرطا لا للصحة ولا للزوم. وهذا القول هو القول الراجح، هو الذي تدل عليه الأدلة من نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس، أمرها أن تنكح أسامة فزوجها له بأمره عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا ولا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، بأن يكون مخالفا لشريعة الله عز وجل. وهذا الكلام نقوله من الناحية العلمية النظرية، هذا الكلام يقال من الناحية العلمية النظرية، وهو أن النسب ليس شرطا للصحة ولا للزوم أيضا، وأنه يجوز أن يتزوج من ليس بنسيب بمن هي نسيبة. لكن من الناحية العملية والتطبيقية لا، لا يفعل، نظرا لما ترتب على ذلك من المفاسد العظيمة التي قد تصل إلى القتل. يوجد يعني وقائع حصلت، يأتي بعض الأولياء متى علم ربما قتلوا الزوج، إما أن تفارقها وتطلقها، وإلا يعني قتلناك أو فعلنا بك كذا وكذا. فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهو سيجد أقول من تكون مكافئة له ويتزوج. فعندنا الآن ناحية علمية نظرية شرعية وناحية تطبيقية عرفية. من الناحية الشرعية العلمية نقول جائز، لأن المعتبر هو ماذا؟ الدين والخلق، فمتى وجد فيه دين وجد فيه خلق، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لكن من الناحية التطبيقية العملية يعني نظرا لأعراف الناس نقول لا يقدم على هذا ولا يفعل، لأنه سيترتب على ذلك مفاسد. وأنتم يعني تسمعون عبر وسائل الإعلام قضايا كثيرة يعني فسخ فيها النكاح حتى بعد سنين، يعني ربما فسخ يعني طالب بعض العصبة أن يفسخ النكاح مع وجود أولاد منهما، فيفرق بين هذا وهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله العرف السائد أنه ما كيف العرف؟ نحن العبرة بالشرع، العبرة بالشرع، لكن إذا تعارف الناس، والناس من حيث العموم قد تعارفوا على ذلك، أنه أن النسيب أن من له نسب ما يتزوج، هذا عرف، لكن قد يعني يخرق هذا العرف، خرقوا الشرع مو بعد خرقوا العرف. أيه مستعان. طيب فأقول ينتبه لهذا. يقول المؤلف رحمه الله ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في الصحة. طيب إذن أين شرط اللزوم؟ ولهذا قال فلمن لم سيأتينا لمن لم يرضى. الآن قلنا إن الكفاءة نسب ودين، وعرفنا النسب أن ينتسب إلى قبائل العرب، والدين تكلمنا عليه نسب ودين، صنعة يعني أن لا يكون له صنعة من الصنائع التي إيش تكون مزرية كالكساح ونحو ذلك، فلا يزوج مثلا رجل يشتغل بصناعة رديئة أو رزية مزرية بمن يكون فوق ذلك، لأن هذا عدم كفاءة، صنعة حرية، فلا يزوج إيش من كان رقيقا بمن هي حرة، لأنه إذا كان لا يزوج الحر الذي لا ينتسب فالرقيق من باب أولى. صنعة حرية فقد العيوب، يعني أن لا يوجد عيوب تمنع من صحة النكاح، كما سيأتي، كما لو كان يعني الرجل عقيما أو ما أشبه ذلك، فقد العيوب. وفي اليسار ترددي، اليسار يعني أن يكون الزوج موسرا، والصحيح أن ذلك ليس بشرط، لكن يشترط أن يخبرها بذلك، فإذا تزوجها معسرا عالمة بعسرته فالنكاح صحيح ولا يحل لها الفسخ. لكن لو تزوجها على أنه موسر وغرر بها ثم تبين أنه معسر فلها حق الفسخ، وإن تزوجها وهو موسر ثم أعسر فليس لها حق الفسخ، وقيل لها حق الفسخ، وقيل ليس لها حق الفسخ ولكن لا يمنعها من التكسب، وهذا القول أرجح. إذن هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يتزوجها معسرا عالمة بعسرته فليس لها حق الفسخ لأنها دخلت على علم وبصيرة. والحال الثانية أن يتزوجها على أنه موسر فيتبين أنه معسر فلها حق الفسخ لأنه غرر بها. والحال الثالثة أن يتزوجها وهو موسر حقيقة ثم يعسر. فاختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل إن لها حق الفسخ، إن لها حق الفسخ تفسخ، لأن المعسر لا يستطيع الإنفاق عليها فحينئذ تتضرر من عسرته. وقيل ليس لها حق الفسخ، لأن نساء الصحابة رضي الله عنهن لم ينقل عن واحدة منهن أنها طلبت الفسخ، مع أن الصحابة حصل لهم فقر وإيسار. والقول الثالث وهو قول الوسط أن المرأة لا يحق لها الفسخ، لا تملك الفسخ، لكن لا يمنعها من التكسب، بمعنى أن قالت أنا سأشتغل خياطة أخيط، أو سأطبخ، أو أعمل في مكان ما لأجل أن أتكسب وأنفق على نفسي، إن منعها فلها حق الفسخ، وإن لم يمنعها فحينئذ لا يحق لها الفسخ. يقول رحمه الله: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، المراد بالفاجر هنا من يقابل العفيف، وهو الزاني، الزاني، أو عربية بعجمي. لو زوج الأب، لو زوج الأب عفيفة بفاجر، فالمؤلف يقول رحمه الله: فلمن لم يرضى من الأولياء، المرأة يقول الأولياء، الفسخ. والصحيح أنه لا يصح النكاح أصلا، أنه إذا زوج عفيفة بفاجر فالنكاح لا يصح رأسا، لقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قوله رحمه الله: أو عربية بعجمي، المراد بالعجمي من ليس بعربي، من ليس بعربي باعتبار الأصل والنسب لا باعتبار اللسان. فلو قدر أن أصله عربي لكن يتكلم العجمة فهو عربي، فالمراد بالعروبة والعجمة هنا باعتبار النسب والأصل لا باعتبار اللسان. وكم من عربي لسانه أعجمي، وكم من أعجمي لسانه عربي، فالعبرة بالأصل. قال: فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء، يعني حتى المرأة لو تزوجته على أنه ليس نسيبا ثم قالت أنا لا أرضى فلا حق الفسخ، أو الأولياء، الأولياء يعني أولياء المرأة لهم حق الفسخ، الإخوة وما أشبه ذلك، حتى قال الفقهاء: حتى من حدث، حتى من حدث، بل أولادها لهم حق الفسخ. فلو تزوجت امرأة رجلا ليس نسيبا ثم الأولاد لما كبروا قال ما نرضى أن أن أن أن أن تتزوجي هذا الرجل، مع أنه فيفسخون نكاح أمهم من أبيهم. ولذلك قالوا: لو حدث عاصب ولم يرضى فله الفسخ، فله الفسخ. لكن إذا أسقطوا حقهم فحينئذ أقول النكاح تام. ثم قال المؤلف: أيه، شوف قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله في الولد: تبعية نسب لأب، ودين لخيرهما، وطهارة ونجاسة، وحل وحرمة لأخبثهما. تبعية الولد، تبعية نسب لأب، فالإنسان ينتسب إلى أبيه، ادعوهم لآبائهم، فلا ينسب إلى الأم، ادعوهم لآبائهم. وقال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدين. الدين يتبع خيرهما، فإذا كان مسلم تزوج يهودية أو نصرانية الولد يحكم بإسلامه، ولو تزوج نصرانية ثم أسلمت فالولد يتبع الأم من حيث الدين، ولو تزوج يهودي نصرانية، تزوج مجوسي يهودية يهودي، طيب لو تزوج يهودي نصراني لأنه ناسخ، أي طيب. في الطهارة والنجاسة، في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة يتبع أخبثهما، وهذا إنما يكون في البهائم. فالبغل يتبع من الحمار في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة، ولذلك البغل نجس، معنى متولد من يعني بين طاهر ونجس، وحرام مع أنه متولد بين مباح ومحرم. إذن تبعية نسب لأب ودين لخيرهما، وأيضا بقي الحرية يتبع أمه الحرية، تبعية بالنسبة للحرية والرق يتبع أمه، طهارة ونجاسة وحلا وحرمة يتبع أخبثهما. فعندنا الآن كم؟ الدين والنسب والحرية والطهارة والنجاسة والحل والحرمة. في الدين في النسب الأب، وفي الدين خيرهما، وفي الحرية والرق يتبع أمه. فلو تزوج حر أمة الولد رقيق، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه. إذا تزوج الحر أمة رق نصفه. طهارة ونجاسة حلا وحرمة يتبع الأخبثهما. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب لا يستفيدون ان من يحدث يقول حنا غصب علينا خرجنا، لكن ما نريد يكون من يحدث ايضا. ليس لهم، لكن قد ينتفع من بعدهم. نعم. شلون؟ اي لا، الراجح اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا الراجح. وانهم شرعا ليس لهم حق الفسخ، لكن كما قلنا يعني الان اغلب المحاكم تعمل على المذهب، المحاكم تعمل على المذهب. والقول هذا ايضا او قول باشتراط النسب هو ما عليه اكثر العلماء. نعم. لا، إذا رضيت به، لكن المشكلة ما بكرهها، هم ما أكرهوها ستحصل مفسدة إما للمرأة أو للرجل. رجل يعني وجد قضايا مشكلة، يعني يأتيك أفراد القبيلة يلا يقفون على باب برشاشات يطلق ولا قتلناك، مشكلة. فإذا الشيء الذي ترد وليس هذا أمرا واجبا عندك والله واجب، وليس في الدنيا إلا سوى هذه المرأة حتى نقول تمسك بها، فالحمد لله ما دام يعني كون الإنسان يمشي على العرف والحمد لله. يعني هذا هو يعني ليس ممنوعا من النكاح حتى نقول والله أنه حرمناه من النكاح، لكن صحيح أنه ربما يكون معهم أولاد وأشبه ذلك. فنقول الآن يعني بالنسبة لهذه المسألة الإنسان يتمشى فيها على العرف لئلا تحصل مفاسد. إذا كان في أماكن يعني ما يبالون بهذه الأمور، وأظن في غير يعني في جزيرة العرب عموما، يعني في السعود المملكة والدول الخليج ما عندهم. الأردن أتوقع يشددون. الأردن القبائل ولا الباقين اندمجوا مع من اندمجوا، وأصلا بقية البلدان أيضا يعني قلة تجد من يعني يمكن في بعض في مصر في ليبيا فيها قبائل، فالأماكن التي فيها قبائل يحصل هذا. نعم. ها الصين سينا قبائل سينا. إيه حسب تقول الصين. نعم. عموما في كل هو المشكلة هم الأولياء الآن، يعني هم أصلا لو علموا في الغالب أنهم لا يعلمون، يعني ما يزوج مثل الأب مثلا يكون رجل بسيط أو رجل متدين يقول لا أزوجها فيزوج، ثم بعد ذلك يأتي الأولياء فيحصل من إشكال. فنقول الآن ما دام هذه المسألة سيحصل منها إشكال ويحصل منها مفاسد، فالحمد لله عندنا قاعدة الشرعية أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ويمشي الإنسان على العرف. وذلك قلنا لكم فيما سبق إنه ينبغي للعاقد أيضا حتى العاقد يعقد أن يتمشى في عقده على عرف قضاة بلده وأهل بلده، لأن يحصل مشكلة. يعني حتى المحاكم الآن، المحاكم لو حكموا بذلك يحكمون بالفسخ اللي ينشر على المذهب. خلاص انتهى الباب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، ما بقي إلا 5 دقائق، كان في السؤال ولا نمشي؟ يقول: باب المحرمات في النكاح. المحرمات، اعلم أن التحريم في النكاح وارد وليس مورود عليه. لأن الأصل الحل، فالأصل أن كل امرأة يحل نكاحها. ولهذا الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. والمحرمات في النكاح من حيث الأصل نوعان: محرمات للأبد ومحرمات للأمد. المحرمات في النكاح نوعان: محرمات للأبد ومحرمات للأمد. المحرمات إلى الأبد خمسة أنواع: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة، ومحرمات بالملاعنة، ومحرمات لأجل الاحترام، يعني باللعان ولأجل الاحترام. فهن خمس: بالنسب، بالمصاهرة، بالرضاع، باللعان، بالاحترام. أما الأول وهو المحرمات بالنسب فهن اللاتي ذكرهن الله عز وجل في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وأما المحرمات بالرضاع فكل امرأة حرمت نسبا حرم نظيرها من الرضاع. كل امرأة تحرم عليك من النسب يحرم نظيرها من الرضاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأختك من الرضاع حرام، أختك من النسب حرام، إذن أختك من الرضاع حرام. أمك من النسب حرام، إذن أمك من الرضاع حرام، وهكذا. المحرمات بالمصاهرة إلى أجل الصهر وهن أربع كما سيأتي، والرابع سنذكر إن شاء الله القواعد فيها. الرابع محرمات باللعان. معروف اللعان ما هو يا عزيز؟ كل واحد يقول الله يلعنك، ما يصلح إلا واقف، يعني قاعد ما يصلح، يقذف. أيه شو؟ لا تعرف، هذا شرح، يريد تعرف علمي. الفقهاء عرفوا بأنه شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. وصفة اللعان على وجه الاختصار أن الزوج أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، وحينئذ إما أن تقر أو تنكر، فإن أقرت أقيم عليها الحد، وإن أنكرت فإن كان عنده وإن أنكرت قيل له إما أن تحضر بينة أو حد في ظهرك. لكن للزوج أن يدرأ عن نفسه، أن يمنع عن نفسه العقوبة بماذا؟ باللعان. إذن اللعان أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، فإما أن تقر وإما أن تنكر، فإن أقرت أقيم عليها الحد بإقرارها، وإن أنكرت قيل له إما أن تحضر بينة أو حد في ظهرك. إن أتى ببينة، البينة أربعة شهود يشهدون إلى آخره، أقيم عليه الحد بالبينة. وإن لم يأتي ببينة فله أن يدرأ عن نفسه العقوبة، وإلا لو كان غير الزوج كان جلد 80 جلدة، أن يدرأ عن نفسه العقوبة. إذا تم هذا اللعان، إذا تم اللعان بين الزوجين بأن قال الزوج أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويسميها باسمها 4 مرات، ويكون في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي في الخامسة أشهد بالله لقد كذب في مرامني به من الزنا 4، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا تم اللعان يفرق بينهم، يعني يترتب عليه أولا التحريم المؤبد والفرقة الأبدية، وأيضا نفي الولد إذا انتفى. فهذا ما يتعلق باللعان. المحرمات لأجل الاحترام هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يذكر على سبيل بيان الحكم فقط، وإلا لا وجود له الآن. قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إذن المحرمات بالنسب، بالمصاهرة، بالرضاع، باللعان، بالاحترام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر إن شاء الله تعالى الضوابط في المحرمات، لأنك بالضوابط تستطيع أن تعرف. نأتي أولا بقي المحرمات لأجل الجمع، وسنذكر ضوابطها. المحرمات بالنسب هن سبع، ذكرهن الله عز وجل في الآية الكريمة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. وذكر بعض العلماء وهم ومنهم ابن رجب رحمه الله في القواعد، ذكر قاعدة في المحرمات بالنسب، وقال إنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن نزلوا، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن نزل وإن سفلنا يعني، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. نشرح ذلك. يحرم على الإنسان أصوله يعني أمهاته وجداته، وفروعه بناته وبنات بناته وإن نزل، سواء بنات ابن أو بنات بنت. وفروع أصله الأدنى، فروع أصله الأدنى أمه، أصل أمه وأبيه، نقول العمات والخالات ولا لا؟ فروع أصله الأدنى ولا الأعلى؟ لا، الأدنى من الأدنى، الأخوات، الأدنى الأخوات، فروع أصله الأدنى من الأم، الأم والأب فروعهم الإخوة والأخوات، فتحرم على الأخوات وإن نزلنا. وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط، فروع الجد، العمات، الجد والجدة، العمات والخالات. إذن يحرم على الإنسان أصوله كأمهاته وجداته، وفروعه كبناته من يعني سواء من بنت ابن أو بنت بنت، وفروع أصله الأدنى وهن الأخوات وإن سفلنا، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. أصل الأعلى الجد، فروعه العمات والخالات، العمات والخالات، هي ذكرها ابن رجب رحمه الله. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة أخرى أيضا، وهو قال إن جميع النساء الأقارب حرام على الإنسان، جميع النساء الأقارب حرام على الإنسان إلا أربع: بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. كل النساء التي بينك وبينها ولادة كلهن الأصل أنهن حرام عليك إلا هؤلاء الأربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. والدليل على ذلك قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. وهذا أظن أسهل، أسهل، فنقول كل امرأة بينك وبينها ولادة فالأصل أنها حرام عليك إلا هؤلاء الأربع. ونذكر إن شاء الله ما يتعلق به فيه ضابط آخر أيضا، في ثلاث ضوابط نذكر إن شاء الله.